أكبر كتاب عليك حاجة اسمها سنترال نيرفس سيستم، ده اللي هنشتغل فيه سوا. طول راجل شغال معاك الدكان على فكرة، الكتاب ده لما ينزل إن شاء الله الأسبوع القادم هتلاقي كتاب السنترال نيرفس سيستم مقسوم نصين، نص خاص بالإحساسات سنسوري، نص خاص بالحركة موتور. في برانش ثالث الحواس فيشال سنس فيشن هيرنج تيست سميل، كتاب واحد. في عندك كتاب اخر ريبرودكشن، لا ما هو ده الكتاب بيقول ايه زي بالظبط المكان في السنه الاولى ينزل لك نيرف ماسل اوتونوميك ريبرودكشن بلاد الكتاب، هو ده مش مره واحده. كدني وما ادراك ما تكيني. طيب بادي فلويد جي اي بي هيرو ميتابوليزم طب الرياضي فورس اسمع الدكتور احمد حاجي فضل المنتخب الثاني في الطب مش عايز اقليل قصر معايز استاذنكم شوية لان المنهج طويل فعلا طويل. انا عايز اقول لك حاجة، احنا الترم الاولاني بنشتغل في الاجزاء دي غالبا، بص هوب احتيها قطع مفيش حاجة اتفرج، بس الترم الاولاني غالبا بيبقى السنسور كله باذن الله بس بشتغل فيه جزء من الموتور خلال الترم بس ابتدائي، الميكروباين كله مش السيس كله جزء من الكيكي ده عرض السرير، هو ده جزء الترم الاول، الباقي يبقى ترم تاني ان شاء الله. يكفي ان اقول لك ان السي ال اس اللي انا بشتغل فيه سنسوري وموتور بفضل مكمل فيهم لغايه ان شاء الله من كام يوم عمر لغايه فبراير القادم، يعني من نهايه فبراير بخلص سي ال اس بس. هل المنهج طويل؟ يعني انت اكيد سمعت من الزملاء بقيه الفروع الاخرى فعلا المناهج برضه اتباعت فعلا كميات رهيبه بس الطف، يعني شايف بقى بيقول اكشن اكشن بوتنشال يا راجل، طب ايه الكلام ده؟ هنا المناهج لطيفه ان نص الكتب امراض، لطيفه انك تسمع موضوع تعرف ايه التطبيق الكلينيكي بتاعه، منهج قرب الضعفه مع ذلك تسالني تحب تخش حوره ولا ثانيه؟ ثانيه برغم المجهود الرهيب اللي فيها ثانيه اصلا كتير كتير كتير الكميات، عشان كده معلش اعذرونا بنعتذر قبل ما نبتدي، ما حدش يطلب مننا نخلص قبل الامتحان باسبوعين، ده اكتر حاجه بالنسبه لي ما اقدرش اعمل اكتر من كده، يعني ده اللي اوعدك بيه اسبوعين قبل اي امتحان ما اقدرش اخلص اكتر كده، سواء نص سنه او اخر سنه ان شاء الله. في سنه اولى كان احيانا بعضنا غاب بالار بي تي كلها ونص البليتد، اقول له سيبك من اللي فات حاول تقرا بقى من اول النهارده وكمل حاجه زي السي ان اس، مش كده السي ان اس هتلاقي الحصه تاخد مثلا ساعتين الا ربع شرح، تروح البيت تلاقي المذاكره كلها ثلاث ورقات نظري كل ده، الموضوع هنا عامل مكعبات في السي ان اس اللي بيستخدمه الحصه الجايه هو اللي شرحناه اول مره، والثالثه مبنيه على الثانيه والاولانيه والرابعه هكذا، ما تفكرش في حد جوه الحصه حصه بحصه ازاي؟ اللي هيجيلي كويس هيكمل كويس. مناهج طويله طويله طويله، محتاجين شغل جامد من الاول. نتمنى يعني تكونوا وصلتكم رساله، الموضوع كبير، كبير في ثانيه، مواد صعبه بس كتير كتير، وانتم خلاص بقيتوا من الخبره بس ثانيه كامله عليكم في الكليه سهل على طول تجمع وبسرعه وبسرعه. كميات ضغط اناتومي بايولوجي كل وقت بقى. كميات كبيرة تبقى ده ان شاء الله. في السنة ان شاء الله هننزل الحصص بتاعتنا على اجزاء صغيرة. قدر الإمكان عندنا تفصل يعني كل حصتين مع بعض حصة لوحدها. يعني هتلاقي الورقة كده وانت تجيب بقى فولدر من الأول جمع الدي إن إس لوحده والسلايد لوحده حصة صحيحة إن شاء الله. حد يقول لي السؤال نتوكل على الله. نعم بإذن الله احنا دلوقتي احنا بلينا كده أنا بيني الدي إن إس وباجي بلي اللوكال الباقي بتبع المعلومات تبعها. جزء الدي ان ما ينفعش قوي زي الاندوكراين فانا عامله ديجرام والنظر اللي وراه بشوفه بيطلع عادي. الحاجات دي صحيحه ما ينفعش. طيب نتوكل على الله نبتدئ اول صفحه في ديجرام الدي ان الورقه اللي كانت عليه حاجه مش ورقه. طيب نرجع لاول ورقه قراءه. اول ورقه بعد كده بيتلخص تدريجيا على بره. بص التنميه ده بقى بيقتضم عدده 10 50 مره لهذا الرقم. هاخد الرقم الاول 10 اعلى رقم 10 او 15 بقى مثلي كام؟ وي ان التنميه السبورتنج او الجوايه دول عددهم اكثر ولا اقل من 10 50 مره. حته هيستولوجي بقى بيقول لك الجوايه الاثنين ثلاث انواع اللي هم التنميه دول. في نوع جوايه ومايكرو ده شغال كافينجر. القاموس كلمة كافينجر يعني كناس يعني بينظر. ده اللي بيتخلص من بقايا النيورون اي مخلفات بقى من النيورون كافينجر. الكوبايا ده اللي بيكنس بينظر. مايكرو جلايا بالنوع الاول من الجلايا ده حضرتك شفت النيورون كان عامل دراعي كده السنوية ده اللي عارفه النهارده. كان في جزء من نيورون سوما او سيل بودي كانت حاجات رفيعه كده زي الصوابع كان اسمها دراي. ومن الناحيه الثانيه كان طالع دراع طويل كده كان اسمه قش اللي هو فيه انواع مايلينيتد وانواع ان مايلينيتد. يقول لك الجلايل سيل في نوع منها عنده دندرايت قليله اوليجو اوليجو يعني قليل اوليجو دندريتك تايب ده وظيفته تكوين المايلينج. يبقى خلي بالك المايكرو الصغير ده الكناس الاوليجو اوليجو ده اللي بيطبع المايلينج. في نوع من الجلايل كناس استرو فايب استرو يعني نجمه نجوم ده اللي بينظم تركيز ايون البوتاسيوم. فاكر البوتاسيوم ده كان انفايد ولا اوتفايد كده؟ لكن كل الالياف داخل الخليه كاتبه بحرف بي جوه الخليه في بوتاسيوم بروتين فوسفين او ان في برضه. حتى حطوا يا جماعه كده النوع الاولاني الصغير كان اسمه وايد صغير ده وظيفته اللي بينظر يبقى كافينجر. النوع الثاني ابو دندرايت صغير يبقى اسمه اوليجو دندرايت ده وظيفته مايلينجيت. والنجم ده بتاع حد فاكر عدد النيورون كان كام؟ 10 11 كان عندي كام؟ 6 شهور. امال السبورتنج جلايل عددهم كام؟ 10 مرات. يبقى ايه رايك؟ تاني تقسيمة في النيرفر سيستم اناتوميكال وفانكشنال. يعني قلنا في الأولى بنرسم الرسمة دي فاكر ده كان البريان بتاعنا كان واقف على جذع كده زي جذع الشجره فاكرينه ده؟ البرين ستيم اللي هو من تحت لفوق ده فين ده؟ مظلة فونت البرين برين من تحت لفوق دي مين؟ فونت من برين وبقية ال بيقول لك اناتوميكالي هنقسم النيرفس سيستم لسنترال نيرفس سيستم اللي انت شايفه ده وعلى ايدك اليمين مكتوب بريفرال نيرفس سيستم اللي هي الاعصاب يا بنت. حد فاكر انواع الاعصاب في الثانويه؟ صح يا اعصاب طالعه من المخ اللي هو البرين والبرين ستيم هنسميها كرينيا نيرف. وكان عددهم كام دول؟ 12. كان في 12 يمين و12 شمال كل واحد له رقم ولا ايه؟ والنوع الثاني من الاعصاب كان طالع من السبينال كورد. كان كام دول؟ 31 قصاد ال 31 سيجمنت بتوع السبينال كورد. 31 يمين و 31 شمال. احنا مش هيدا بيتبقى مع بعض، احنا هيدا بيتبقى كتاب اسمه Central Nervous System، ده اللي يهمني. مكتوب عندك هنقسم Central Nervous System ل Higher Brain Level، شايفاها على الرسمة الشمال. البرين ستيم وتوابعه سموها لور برين ليفل والسبانال كورد، شفتين كده اللي احنا ندرس كل واحد وظيفته ايه فيه. اول مجموعه الهاير برين ليفل ناخده من فوق لتحت، ده هو اللايف ايه اللي هو البرين اللي فوق ده، الحركات الدقيقه فاين موتور زي الكتابه والكلام، مش هقدر تدينا عمر. في شهر فبراير القادم هضيع 3 أسابيع متتالية هحكي لك ازاي تمسك القلم وتكتب. تخيل مسكة القلم دي تمد ايدك على القلم وتكتب، دي تاخد مني 6 ساعات شرح عشان اشرح لك ازاي المخ بيعمل حركة. صح الهاير برين كان مسؤول عن الاحساسات السنسيشن، مسؤول عن الثينكينج عن الليرنينج، كل دي وظائف المخ العليا higher brain function. انزل تحت شويه البرين ستيم ده وظيفته ايه اللي هو اللور برين ليفل عندك في الدجاج، يقول لك ده وظيفته السب كونشس اكتيفيتي زي ايه؟ تنظيم الضغط والتنفس. فاكرين الناس في السنه الاولى ده انا اللي شرحتها لك، فاكر البريسور والبريسور ايه من نظام الضغط؟ كانوا فين؟ في الملازم. فاكر الابينيوسكي والنيموتاكسي بتوع التنفس؟ كانوا في الفرن. ده غير البي ار جي والبي ار جي كانوا في الملازم. كل دي حاجات شغاله سعادتك مش دريان بيها، دي حاجات شغاله سب كونشس بالله وعي كده هي شغاله لوحدها من غير ما انت تكون دريان وتظبط لك ضغط ونفس. دي في اللور برين ليفل. تنظيم وضع الجسم، بوستشر والمحافظة على الاتزان اسمها اكوليبريم، دول برضه مراكزهم في البرين ستيم. ان شاء الله شهر ديسمبر هحكي لكم عن المحافظة على وضع الجسم، ازاي واحد كده يفضل واقف ما يقعش في تأثير الجاذبية الأرضية. هحكي لكم ايه حتتين، يعني هتاخد مني حتتين عشان اشرح لك ازاي تحافظ على الاتزان بتاعك. مراكز الاتزان دي موجوده في البرين ستيم اللي هو اللور برين ستيم. طيب انزل تحت خالص كده للسبينال كورد بقى. السبينال كورد ده بتاع الاوتونوميك، تبقى اوتونوميك اوتوماتيك يعني اللي شغاله اوتوماتيك، دي لوحديها من كلمه اوتونوميك هي الاوتوماتيك في الكلام دي. زي ايه الحاجات المسؤولة عن السبينال كورد؟ الريفلكس اند ويش كوميونيكيشن، كلمة الريفلكس يعني فعل لا إرادي. حاجة اسمها الدرور ريفلكس ده عبارة عن ايه ده؟ كنت حصة أكلمكم عنه في النهاردة كده. تخيل واحد ماشي على الشاطئ عارف قدمين ده غاوية. تخيل في واحد غلط مولع سيجارة حطها في الرمل، غاويين هما الحكاية دي، ماشي انت حافي عارف قدمين سيجارة مولعة محطوطة في الرمل، سيجارة لسعت رجلك ريفلكس ليك رجلك على طول بتبعد عن مصدر الأذى، ده اسمه ويزدرول ريفلكس، المركز بتاعه سباينال كورد. هنتكلم عن الكلام ده كتير بالتفصيل قدام. دي فكره، في حاجه اسمها الدرور ريفلكس تابع للمصدر الاذى. حد فاكر الاوتونوميك ديوريشن ديتيكيشن اريكشن كان السنتر بتاعهم فين في السنه كله؟ فكره كام؟ اثنين ثلاثة اربعة الاوتونوميا. قال لك بالعكس، قال لك لو السكرال اثنين ثلاثة اربعة باظوا ضاع الثلاثة ريفلكسز دول ديفيكيشن ميكيوريشن اريكشن، يعني دول اسمها الكورة برضه. تنظيم الإيفاكيويشن إفراز إفراز الريكتال للسبينال كورد. مش عارفين انت قولي وكده بعد كده رجعوا تاني فوق ده يلا بينا نتبقى حاجة الهاير برين ليفل ده أحلى حتة في المخ ده بتاع الفاير موتور سنسيشن ثينكينج وليفل انت تحت شوية نبض ونفس ونخش الفويض ده اللي هو برين ليفل تحت ده بتاع الريفلكس كنترول والريفلكس والديكوريشن والديكوريشن طبعا الديكوريشن مش مهم اخر تقسيم على ده نخش الكلام بجد بقى بنقسم ممكن النيرفر سيستم اللي هي التطبيق دوري مناطق خاصة بالإحساسات ومناطق خاصة بالحركة أهم المعلومة الدوري دي كلمتين اللي هو مش مكتوبين قصادها شوف أولاد أي سيستيشن ده طالع لفوق عشان يوصل لغاية الهاير برين ليفل عشان سعادتك تحس كل الاحساسات طالعة لفوق الكهرباء بتاعتها كل الاوامر الحركية نازلة لتحت سنسيشنز الكهربتها كلها رايحة للبرين وكل الاوامر الحركية تبدأ من عند البرين مكتوب عندك السنسيشن هتعدى على مين ان شاء الله هتاخد من السنسور دي كما حيث هتعدى السنسيشن ده يكين طالعة لهذا طالعة الكهرباء بتاعتها بتخش للسبينال كورد تطلع يعدي على حاجة زي الشبكة كده ما هي شبكة فاكر ايه الاريتميك كل الاكسنسيشن بتاعتك تخش للسبينال كورد تعدي على الار اف مكتوب عندي في وسط الصفحة تحت خالص الريتيكولار فورميشن برين ستيم توصل للباشا فوق في الهاير برين ليفل وفي السكة كده بنعدي على حاجة اسمها طلق كل الأوامر الحركية ها طلق تبدأ من فوق من عند البرين تعدي على الريتيكولار فورميشن وتنزل للسبينال كورد نفس السكة بس المرة دي بتعديها على الطلق مش بنزل بتعدي على حته اسمها بيتا الجانبيه يبقى انا لو مكانك يا بابا اركز في وجه الاختلاف ده ان السنسيشن وهي طالعه تعدي على حاجه اسمها سالامس الاوامر الحركيه اللي نازله تعدي على حاجه ثانيه اسمها بيتا الجانبيه ده وجه الاختلاف ما بين السنسيشن تعال نرجع على اهم معلومات الورقه الاولى عدد النيورونز كان كام؟ هعرضه عشان تطلع يمين كام؟ 10-15 عمتني كام؟ وبعد كده بتبيه ولا ايه؟ وما لسه قلتك بتنزل الجلايا اللي عدده ما تبيه 10-20 مرة فاكر يا اللي بيكنسه كابنجر كان كوم ايه دول؟ مايكرو تايب وطلع مالي شيء اوري يا مايكرو تايب كل ما فانت فيك البداية مايكرو تايب السنسيشنز والموتور مين اللي طالع؟ السنسيشن ومين الاسم؟ هما الاثنين نفس المحطات وهم طالعين وهم نازلين فاينل كور ريتيكولار فورميشن والبريف فور اللي هي مكتوب عندي سي سي سي سي تقريبا كور الاختلاف في حلقه واحده سنتيشن بيعدوا على مين وهم طالعين تاني الروحي والاوامر الحركيه بتعدي على مين مقدرش اقول لك كده بس كده بس تعالى بقى نبتدي الحصه الجايه اول موضوع علينا حاجه اسمها ساينا ايه ده بقى دي اللي فات بعد دي اللي جايه اول موضوع ده اللي هياخد مني الحصه دي والقادمه ان شاء الله حاجه اسمها ساينا مقطع ساين في اللغه يعني اتصال اول سؤال الشفوي اللي بتساله يعني ايه طيب نرجع على الديفينيشن للشفوي منطقة الاتصال ما بين دول نوتس كليتين عصبيتين Site of junction between دول نوتس يبقى يعني ايه فاينانس جرال منطقة الاتصال دي عبارة عن منطقة اتصال ما بين كليتين عصبيتين منتهى النظام بس في تناول لما كان عندنا النيورون اللي قبل الجانجليا النيورون اللي بعد الجانجليا فاكر كنا بنسمي اللي قبل الجانجليا بريد جانجليوني واللي بعدها بنفس النظام تعملت السينابس دي عبارة عن منطقة اتصال ما بين تو نيورون هنسمي النيورون اللي جاي لمنطقة الاتصال على نفس الوقت بري سينابتيك نيورون ويبقى هنسمي اللي بعد السينابتيك اسمه بوست سينابتيك حتى حصل يعني ايه سينابتيك؟ سايت اوف جنكشن النيورون اللي قبل السينابتيك نسميه ايه؟ واللي بعد السينابتيك بوست سينابتيك ده بتعرف شكرا تاني عنوان عندي برضه شكرا ترانسميشن ازاي الاثنين النيورونز هيتصلوا ببعض اللي هما بيعملوا سينابس شوف اولاد بص لي كويس لو الاثنين نيورونز قريبين من بعض جدا جدا جدا الكهرباء اللي في نيورون هتنط تروح للكهرباء في النيورون الثاني مباشرة لو قريبين جدا جدا جدا من بعض وده مش البني ادمين ده موجود في اللافة القريات الحاجات اللي ما عندهاش فرتبرا الكورة مكتوب عندك مبان فصيل ده من سين فرتبرين اللافة القريات احنا عندنا فرتبرا الكورة الحاجات اللافة القريات هي اللي عندها حكاية ان لو النيون الدرامين ده رغم بعض الاكشن بوتنشن الكهرباء يعني تنط من النيون ده للنيون ده مباشرة ده مش علينا مكتوب عندي دائرة في البني ادمين خلي بالك عشان ده موضوع سؤال انت بتقول الالكتريك ده مش تبع البني ادمين الكهرباء تنط من واحد للتاني لما اتكلمنا انا وانت دلوقتي في مخنا ازاي لو في نيورون في مخنا سينابس اهي ازاي هيتصلوا ببعض عن طريق ماده كيميائيه كيميكال ترانسميتر يطلع من النيورون الاولاني يشتغل على وراه مكتوب عندي دي الطريقه اللي اسمها الكيميكال ترانسميشن تمام مره جيت عليك سينابس سايت اوف جانكشن ما بين تو نيورونز ها النيورون اللي قبل السينابس بنسميه بري سينابس واللي بعد السينابس عندك نوعين لطرق الاتصال ما بين النيورونز اللي مش في الهيومن يعني بيهم امال انا وانت النيورونز في مخنا ازاي بتتصل ببعض؟ كده بمثل كده انواع الصينات بتبقى عليها شاف وهي بتجو بص يا ولاد حد فاكر شاف النيورون سرعه ده ايه ده؟ سرعه ودي درايف وده احنا اتفقنا النيورون اللي اب الصينات اسمه واللي بعد تعالوا نتعلم دايما النيورون اللي قبل السينابس اللي هو البري سينابتك هيشترك بالاكسون بتاعه بص عليا الله يخليك لو الاكسون بتاع البري سينابتك وقف جنب الدندرايت بتاع النيورون اللي بعده هنسمي الوصله دي اكسو دندريت لو الاكسون بتاع البريه سينابتيك وقف جنب السوما بتاع النيورون اللي بعده هنسمي الوصله دي اكسون سوماتيك طب لو الاكسون بتاع البريه وقف جنب بدايه الاكسون بتاع النيورون اللي بعده نسمي الوصله دي اكسون سوماتيك تمام مره اهم نقطه تكوني فاهمه ان دايما البريه سينابتيك نيورون هيشترك بالاكسون بتاعه والله لو الاكسون بتاع البريه سينابتك وقف جنب الدندرايت بتاع النيورون اللي بعده. ها استنى الوصفه دي بكلم روحي اجل الدريك. طب لو وقف جنب السوما ولو وقف جنب الاكس بتاع الدندرايت على فكره النوع الاندو ادونيك تاخد بالك من الشرح. انا قلت الاكسون بتاع البرين بيقف جنب بدايات الاكسون بتاع اليون اللي بعده. ايه الاكسون دي في الاكسون هيلو؟ بدايه الاكسون هي بس اسمها اكسون هيلو عشان اطلع تقرا لي في النظري تبقى فاهمه. بدايه الاكسون اسمها اكسون هيلو. ده نوع الاكسون والله الان كم مره ايه تعريف الثانيه؟ اشهر سؤال ام اس كيو لغايه دلوقتي. بص كده تحت الاكزو اكزونيك حط لي دايره تحت المور انفايتبل. حط لي الدايره المعلومه دي ولا سؤال ام اس كيو؟ المور انفايتبل 5 في 3 وفهمت يعني ايه؟ اكزو اكزونيك عشان تفتكروا دي. تعالوا افكركم كلام تاني اقوله بسرعه. فاكر الاكشن بوتنشال في السنه الاولى؟ ياه قلت لنا الكلام ده واحد بس بسرعه بس انا عايز حاجه منه. فاكر في السنه الاولى كان ثالث في التاريخ؟ ريستنج برين بوتنشال. فاكر؟ كنا بنوصل لكام؟ لا كان 35 معلش. كان طوله 125 اه. فاكر الفايرنج كان كام؟ ثالث 65 كده ولا ايه؟ اللي بون طبعا. ركز شويه. فاكر دكتور ناجي لما شرح لكم يعني ايه فايرنج ليفل؟ رسم لنا مثال بتاع الكره والمنحدره، فاكر؟ لما قال لك ادي الثالث 90 قمة المنحدر ثالث 65 النهاية بتاعتنا زائد ال 35 ورسم لك كورة هنا وقال لك في المثال ده علشان الكرة دي توصل للزائد 35 هل مطلوب نزقها المسافة كلها؟ كان نزقها لفين بس؟ زائد 65 وبعد كده كده هي لوحدها بتكمل. هو ده تاني الفايرنج ليفل. النقطة اللي لو وصلناها كده كده الرسم ده بيكمل. اتمنى تكون الذاكرة رجعت لكم يعني ايه فايرنج ليفل. الأرقام دي يا ولاد اللي على التابلو وحفظتوها في السنة الأولى دي كانت خاصة باللارج نيورون اللي هو الثالث 90 وال 35 وال 65. أمال دي سمول نيورون صغير بنحكي عنه في سنة تانية. بص الأرقام بتتغير بس تغييرة بسيطة. أول مرة تشوف أنت شكل الأرقام دي بقى تبقى 70 والفايرنج 55 وفوق زائد 10. ايه اللي زعلنا؟ ما هي ماشي ما هي كده يعني. رد عليا كده. يبقى في النيورون الصغير عشان نرسم اكشن بوتنشال عايزين نوصل للفايرنج ليفل مطلوب نزق الكوره من ثالث 70 الى ثالث 55. برافو. يعني مطلوب نزقها كم اللي فوق؟ 15 صح ولا لا؟ نقلل فرق الجهد بدل 70 يبقى 55 معايا؟ يعني قللناه المقدار بايه؟ 15. بص لي كويس بقى. انت عارف ليه نوع الاكسو اكسونيك ده المحسن فايتامين؟ لان عنده الفايرنج ليفل عند سالب 59 يعني مطلوب ازق الكره قد ايه؟ 11 بس. يعني في النوع الاكسو اكسونيك اسهل ولا اصعب ان انا اوصل للفايرنج ليفل؟ اسهل. والنوع السهل اللي يشتغل هو ده الموست الكلام ده كله التفاصيل دي عمل في الكتاب. الكتاب قال لك هو ده الموست انفايتبل هي اللي وراها لان عنده التاريخ والتاريخ اللي هو بدل سالب 55 بقى سالب 80 لان الجزء ده يا اولاد من الاكسون اللي هو البدايه بتاعت الاكسون سميناها ايه دي؟ اكسون منه مليانه قنوات صوديوم الفولتج جيت الصوديوم هذا بيديه بولاريزيشن كتير قوي قوي الشارع بتاع الصوديوم في الحته دي مكتوب عندي المعلومه الثالثه طبعا خلاص الحته دي من الاكسون سهل يحصل فيها دي بولاريزيشن سهل يحصل فيها اكشن بوتنشال يمشي من ناحيتين بقى زي ما اتعلمنا في سهوله زي ما يمشي اكشن بوتنشال كم مره يبقى مين يا ولاد الموست اكسايتبل تايم في الثلاثه اللي احنا سميناهم اكسايتبل مفيش دلوقتي تفتكر ده المخ العقل كده لما يجي لك سؤال انت بتقول العقل يبقى مين هو الليست اكسايتبل في الثلاثه تفتكر اذا كان الموست اكسايتبل اكسايتبل يبقى في ثلاث انواع بتوع الفاينانس فيبقى مين العكس خالص قال له ايه؟ الدندريت القطار الثاني لو كتبت عليه الفيديو تحت الاكس دندريت دول دي نت بعض يبقى ايه تعريف التنفس بقى؟ طب انا كل ما بعيد ناس بتقولش ولا ايه؟ كم مرة؟ ثلاثة ثلاثة ثلاثة ها نيورون لياس البنات اسمه؟ اللي بعد البنات طب عندك طريقين للترانسميشن الكتريك والكيميكا مين بتاعت البنات؟ طب عندك ثلاث انواع من البنات تقول لي اساميهم بس كده؟ اوتوماتيك اكزو مين الموست اكزايتابول؟ اكزو اكزوريك لان عنده هاي ثريشولد ولا لو ثريشولد؟ لانه مليان شانل بنوع معين اللي هي ويبعثوا مين الليست انفايتابل؟ اول سؤال نظري مهم فقط فانكشن نظري مهم عمره ما جه ينفع ايش يرفع لو قلنا في كام يورو في الطيارة؟ اثنين اللي قبل الطيارة واللي بعدها بص على التابلو لحظه كده احنا عندنا ولاد روح الدياجرام واحده بص على التابلو لحظه دي عشان تفهموا انا بنفس ازاي دايما في الدياجرام انا هرسم ادي الاكسو بتاع الفري فاينانس كده وبنهايته كوره لما تشوف الرسمه كده في الدياجرام تفهم ان ده الفري فاينانس نيورون ودايما هرسم البوست فاينانس نيورون مستطيل كده مش هغير النظام بتاع الرسم في المذكره ادي السينات ده الاكسون بتاع البري سيناتيك واخر كوره الثاني في الاسامي وما بينهم كده فراغ وبعد كده هرسم دايما البوست سيناتيك نيورون على شكل مستطيل روح الدياجرام عندنا واحد كان في سنه اولى خدنا الاسم ده نهاية الاكسون بتاع النيورون حتة منفوخة كده عاملة البكرة بتاع الباب المنفوخة دي كان اسمها سينابتيك نوب برافو عليك مكتوب على شمال الرسم كي ساينس ها؟ حط فيها نقطة ما تخافوش الناس عليها ده كنوب بقى او كان تدوب يا عم مش كده اسمها نوب نوب حد فاكر في شق كده كليف مكتوب على الشمال عندك ساينابتك كليف وده البوست ساينابتك نيورون اهو دي اللي هي البوست ساينابتك نيورون اهو هنا السؤال وقال لك اشرح الاناتوم بتاع الساينابتك ركز له كده عشان الكلام مهم عندك ثلاث حاجات بتتكلم فيهم نوب كليب عقل والبوست ساينابتيك نيورون تعالى في السيناتيك لو فيها حاجتين مهمين، فيها الميتوكوندريا ودي اولاد فايدتها هنا مصدر الـ ATP عشان نصنع الكيميكال ترانسميتر، اداة ميتوكوندريا موجودة في النقط مصدر ATP عشان نصنع المادة الكيميائية. تاني حاجة في النوم البالونات اللي متخزن جواها الكيميكال ترانسميتر سميها اسم الميديكال. ركز معايا كده، تحت الميكروسكوب الميديكال دي اللي متخزن جواها الكيميكال ترانسميتر نوع من اثنين، في نوع تحت الميكروسكوب يبان كأن فاضي، والله ما فاضي ده مليان كيميكال ترانسميتر، بس هو يبان تحت الميكروسكوب كلير فاضي، بس هو مش فاضي ده مليان. النوع ده اسمه كلير. سؤال انتبهوا، خلي بالك زي مواد هي يا اخويا اللي متخزنه في الميكروسكوب يبان كلير تحت الميكروسكوب، رصصهم اسيتايلكولين وثلاثة خط جي جلايسين جابا. على فكرة جابا دي صار مادة كيميائية كبيرة أوي، صوت كيميائية كده ليه؟ جاما أمينو بيوتيكا. يا عم جابا حلوة تمشينا في السرجة، عندنا جابا وجلوتامين. يبقى كلير فيزيكال دي بيتخزن فيها اسيتايلكولين وثلاثة خط جي ممكن تخزنوا فيها جلايسين جابا جلوتامين، هجيبها في الامتحان الجاي خلي بالك. كلير دي اللي فيها الثايكولين وثلاثة جي اللي هما جلايسين جابا جلوتامين. طيب في طلبة فاكر في التداولة في الاوتونوميك لما الاوتونوميك كان يعلمنا ان في الكولينيرجيك نيرفز كان في كلير فيزيكال، كانت الاعصاب اللي طلع السايكولين كولينيرجيك نوع الفيزيكال دي كلير اللي هي تبان تحت الميكروسكوب. حتى حفظ مين اللي استخدمه في كلير فيزيكال؟ السايكولين والثلاثة حرف شي بقى؟ السايكولين السايكولين ومين؟ السايكولين. طيب النوع الثاني من الفيزيكال جرانيولر، يبان تحت الميكروسكوب انه مليان حبيبات كده مادة كيميائية. حتى بص على التابلو النوع الجرانيولار ده، بص كويس على التابلو في نوع منه يبان الفيزيكال متغيرة سمول ونوع كبيرة. سمول ده اللي مخزن الكاتيكولامين ده، شايفاه اللي في الجرام رابع سطر في الجرام، شايفة فيلم الكاتيكولامين خد عليه الانستيتيوت. مين الكاتيكولامين دول؟ أدرينالين وإيه؟ سوبرتو كاتيكولامين عشان دكتور رجع يسألها لكم هتقولوا لنا وسهلا. كاتيكولامين دي أدرينالين دور أدرينالين ودوبامين ثلاثة على بعض تكون كاتيكولامين، ها؟ قولوا شنو وسهلا. النوع الجرانيولر الكبير بيقول لك المواد الكيميائية اللي بتتخزن فيه النوع الجرانيولر الكبير، المواد الكيميائية اللي بتتخزن فيه من النوع السلو، مواد كيميائية تقعد شغالة في المخ تكتب عندك ما بين قوسين أيام لسنين. فاكر المثل الإنجليزي كان بيقول لك slowly but surely، مكتوب عندك ان المواد الكيميائية البطيئة دي تأثيرها انت بتاني سطر وراها فوتن قوي جدا. احيانا طالب في الحصص دي وهو قاعد يسمع الجملة ان النوع الجرانيولر الكبير بيمتد المواد الكيميائية بيشتغل سنين والكثير قوي، يقول لك يا عم في حاجة كده، في حاجة اسمها مادة كيميائية شغالة في مخ سنين وقوية بيها. يعني تخيل انت ماشي في الشارع في يوم شفت تحس بعينيك حاسه موعوعه. عربيه صدمت واحد قدام عينيك مات. تخيل ان بعد الحاسه الرهيبه دي ممكن تقعد سنين وسنين. كل ما تقعد مع نفسك كده في البيت تفتكر الحاسه بكامل تفاصيلها كانها بتحصل قدام عينيك دلوقتي. دي ملهاش تفسير واحد. ان وقت الحاسه طلع في دماغك نوع من المواد الكيميائيه دي اللي سلو فورس اللي كانت متخزنه في الورشه ده تاثير ممتد وقوي. فهمتوا يعني ايه سلو فورس؟ تعالوا نجمعهم تاني بقى. يبقى في عندك نوعين من البيت اللي متخزنه المواد الكيميائيه كلير وجرانيولر. حتى الجرانيولر هنرجع نقسمه اثنين صغير وكبير. تعال ناخدهم مين هنا ومين هنا. النوع الكبير في مواد كيميائيه سريعه كده كما طبعا عندنا اكزامبل سالكولين كهربا. النوع الجرانيولر في الصغير ده اللي فيه كاتيكولاتين. الجرانيولر الكبير ده اللي فيه مواد كيميائيه سلو بس بص ده سوري بس كده. فهمتوا على ايه علاقة السلو موتن؟ بص على السلو لحظة. احنا قلنا اسامي المواد الكيميائية اللي في الكتير فالكولين وجلايسين وجاما جلوتامين وهنا كاتيكولامين وهنا سلو موتن. قاعدة بمليون جنيه. النيورون الواحد بيطلع كيميكال ترانسميتر واحد. يفتح يا رب. يعني في نيورون الفيزيكال بتاعته فيها السايكولين. نيورون تاني عنده جابا. نيورون تالت عنده جلايسين. النيورون الواحد بيطلع كيميكال ترانسميتر واحد. مفيش حاجة اسمها نيورون بيطلع اتنين. هجيبها بره جاية في امتحان. النيورون الواحد كيميكال ترانسميتر واحد. اتفقنا؟ طيب. ما دام بنتكلم على البيزك ال، انا عايز اقول لكم في نوعين بروتين بقى مهمين، شايف الاحمر ده على التابلو؟ ايه ده؟ ايه اللي بيسموه بالاحمر؟ بص كده. شوف يا ولاد. بص بص بص على التابلو. اللي مرسوم في طرف البيزك ده باللون الاحمر واللي مرسوم في نهاية النوم في اللون الأحمر دول نوعين بروتين. مالهم دول؟ شوفوا لازم نجيب بالآخر. لو الاثنين اللي باللون الأحمر دول شبكوا ببعض اصطادوا بعض الفيزيكال بوم تفرقع ويخرج الكيميكال ترانسميتر على بره. عشان ده اللي هنحكيه في الصفحة اللي جاية بعد شوية. طيب عايزين نسمي نوعين البروتين دول. دول لو شبكوا ببعض الفيزيكال هيتفرقع. ومن العلماء يسموه ايه؟ يسموا اي بروتين من الاثنين دول سنير. عارف سنير يعني ايه في اللغه؟ سخ او سناره. سناره زي ما بيكتبوا بيها. دول لو شبكوا ببعض اللي هي السناره اللي هو اللي بيقولوا الاحمر دول الفيزيكال هيتفرقع. فيسموا ده سنير وده سنير. بس شوف الاسامي بقى عمري ما هلخبط. البروتين ده في الجدار بتاع الفيزيكل هسميه البي سنير. وفهمتوا يعني ايه بي بقى؟ البي اللي هو موجود مين يعني؟ الفيزيكل. طب البروتين اللي تحت ده في التيرمينال بتاع النو فنسميه بي سنير. شوف نص الدفعه اتلخبط في هذا السؤال اللي انت بتقول لي نص سنه. عايز يربطوا ايه؟ الجمله بتبقى صح بس كاتب لهم في الاول التي سنير بتاع الفيزيكال ويكمل لهم الجمله الصحيحه. يا حبيبي التي ده بتاع الترم النوب ده اللي في نهايه النوب بتاع الفيزيكال اسمه بي بي سنير. تعالوا نظبط المحفوظات يبقى النوب فيها حاجتين. مين مصدر الاثنين؟ بروح مين؟ حلو. واللي بيخزن الكيميكال ترانسميتر يكون ايه؟ ايه؟ كم نوع؟ اثنين. مين ده؟ وده؟ وكلنا النوعين كبير؟ صغير. تعال نقول من الاخر الصغير في مين؟ مين؟ كبير؟ كبير؟ امال النوع اللي سلو بوتنت اللي شغال بقوه ده سنين تفاني نوع فيهم مثلاش ها بنيون واحد بيطلع كام كلمه ترانسميت واحد طب في نوعين بروتين يهموني واللي فيه فوم سنير اللي بطرف الفيزيكي اسمه واللي في نهايه كامل كلمتين على السنير يا هم بيتصابوا بعض بقوا بعض السفارة هيفرق العلماء لقين بص دي اسمه ايه الشق اللي ما بين البرين سيناتيك والبطل ده سيناتيك كده الحته دي يا ولاد الويست بتاعها بتبقى من 30 ل 50 نانو يا حاجه صغيره قوي يعني والله انا سوبر سعيد شويه بس تعالى اساله وخلاص الفكره ولاد السينابتيك اللي له تبع البري سينابتيك اللي فوق نيورون ولا تبع البوست سينابتيك اللي تحت لا ده ولا ده تفتكر الكريبت ده تركيبه شبك الانترا سيلر كيلر ولا انترا سيلر كيلر؟ في امتحانه في السنه ما يجيش كده السؤال على طول يجي لك يقول لك ايه؟ مين هو المين كاتاين اللي هو الامين موجب اللي بالكيان؟ تفتكر هيبقى الصوديوم ولا البوتاسيوم؟ الصوديوم طبعا بتيجي نكتب كده ان ايه؟ شو ده طيب؟ له تبع اللي فوق ولا اللي تحت يبقى بره بره ده يبقى صوديوم اتكلمنا عن النوب يس تيجي نتكلم شويه بقى عن البوست وادابت النيورون تحت البوست وادابت النيورون عليه حاجتين مهمين في بروتين عشان الكيميكال ترانسميتر اللي هيخرج من فوق يشبك عليه مكتوب عندك اسمه بايندنج بروتين تحت على اليمين تحت على اليمين خالص او بايندنج بروتين تحت على اليمين كده اهم حته في الحته دي كمان هنا على البوست سينابتيك ده اربع انواع عشان ده اللي بيتحكم في تفاعلهم وقتهم كيميكال ترانسميتر اللي بيجي من فوق من البرين شانل بتتفتح او بتتقفل الكيميكال ترانسميتر احنا علمناه في السنه الاولى ان الشانل يا فولتج بتتفتح بالكهرباء يا نوع تاني بيتفتح ويتقفل بماده كيميائيه كان اسمه ايه بتاع الماده الكيميائيه ليجن قلنا ليجن يعني عرض النوع دي من الشانل دي كلهم مكتوب عندك على اليمين تاني فتره من ده ليجن بالايه الشانل طالب حرام لو انا راجل بصحح طالب يتم في تحليلي ان في هنا اربع انواع عشان ويذكر انما اللي جنبه كاتب ان دول اربع انواع ليجا صح فاهم ان دول اللي بيتحكم في الفتح والقفل ماده كيميائيه يبقى دول ليجا ليجا اللي هنعرف الماده الكيميائيه ركزوا بقى في اهم لقطه الشان الجديدة بتاعت ايه بالظبط؟ تعال نشوف الايونات احنا اتفقنا ان ده كيف يبقى مليان صوديوم ولا بوتاسيوم؟ صوديوم في شانل للصوديوم في شانل كالسيوم على فكره الكالسيوم ده الاخر برضه اكسترا سيلولر اساسي في شانل للكلور بوتاسيوم ده بره ولا جوه؟ في شانل خاصه بالبوتاسيوم حد معترض على التوقيع داخل الخلية كله يبدأ بحصل فيه بوتاسيوم جوه والبروتين والفوسفات اي كده كله بره. قبل ما اكمل اللقطه دي عايز افكركم فنقول صاع قول لي ده بتاع فنقول فاكر في حصه النار حته اللي جوه ثالث وبره موجب ده الكورنيه قال لكم اسمه ار ام بي اللي هو اسمه ثاني فورا جدع فورا رايز فين صح ولا لا الكلام ده معايا فورا رايز فين طيب لما بيخش ايون الصوديوم على جوه مع الاديكوستين هو هو اللي اصبح موجب وبره نيجاتيف سميناها ايه دي؟ ازاي حاجه الاستقطاب اسمها دي بولارايزيشن حد ما قلت كان سبب وصول مين دايما؟ طيب ايه رايك لو البوتاسيوم خرج كتير؟ يعني الموجب زاد قوي بره والتبعية جوه البال السالب ده احنا ما بقيناش polarization جدعة high-power polarization يعني بدل ما فاش جوه في بال 90 بقى السالب 110 مثلا الهواء ده لازم تفتكروا دول صناعة بشرة ده كان اسمه polarized state هو نيجاتيف بره بوز لو عكسنا كان اسمها دي بولاريزيشن في كل الصورة موجب داخل جوه طب لو الصورة اللي فوق دي زادت وسعت فرق جوه يعني موجب عالي قوي بره والسالب زاد قوي جوه دي اسمها بولاريزيشن يبقى دي اسمها زيادة البولاريزيشن هايبر بولاريزيشن حد ما طلب حاجة في الفكرة الأولى اتكلم هنا بقى تعالى كده ايه شوف رأيكم دول الاربع انواع شانلز على الفرصه النفسيه النورال اول شانل دي لو فتحت تدخل صوديوم على جوه الصوديوم موطنه بره تتفتح الشانل داخل يعني مين هيجيب جوه البوست ولا نيجا بوست وبره نيجا هل تيجي ديبولاريزيشن طيب لو الشانل اللي جنبها دي فتحت هتدخل مين؟ بس يعني مين يجي جوه؟ بص ومين هيبقى بره؟ حالة ايه دي؟ ديبولاريزيشن حد معترض على دي؟ يبقى قناة الصوديوم تتفتح أو الكالسيوم تتفتح هيحصل في النيورون ده حالة اكزايتيشن وبكلمة اكزايتيشن دائما نحن نعني ديبولاريزيشن مفيش حاجة كله جاي متقلقش قوم تبدأ من الجزئية بص لي كده على الاثنين التانيين تفتكر لو قناة الكلور هي اللي فتحت كلور دخل مين هيجيب جوه؟ ومين هيجيب بره التبعية؟ ما انت خدت النيجاتيف من بره هيظهر لك بوز حالة ايه؟ هايبر بولاريزيشن صح؟ بص على خانية لو قناة البوتاسيوم هي اللي فتحت البوتاسيوم اللي جوه قناة بتاعته اتفتحت هيدخل ولا يخرج؟ يخرج يعني مين هيجيب بره؟ ومين هيجيب جوه؟ حالة ايه دي؟ وبكلمة هايبر بولاريزيشن دائما نحن نعني انفيوجن كمان مرة الأربع أنواع عشان اللي بنوصلك على التابلو ليجا ولا فولتج؟ ليجا صح؟ فتح الصوديوم او الكالسيوم او الاثنين مع بعض يعمل لك حالة ديبولاريزيشن ولا هايبر بولاريزيشن؟ ديبولاريزيشن وكلمة ديبولاريزيشن ده دايما نحن نعني ديميليشن ديبولاريزيشن في نيورو بينما انك تفتح الكلور او تفتح البوتاسيوم يعمل لك ايه التغير الكهرباء اللي هتحصل؟ دي ولا هايبر؟ بكلم واحد دي ولا هايبر؟ وبكلمة هايبر بولاريزيشن نحن نعرف دائما شوف دي اهم العطاء الحاسة بس هي زي الجار الجاية انك تفهم حركة الاريفريش ازاي؟ تعال نجرب كده؟ يبقى عشان البوست ساينابتيك نيورون يحصل فيه اكسايتيشن عندك اثنين شانلز ممكن يتكلم هو مين؟ الكود المكثف. طب الانهبيشن ازاي؟ وحشين قوي طبعا. الاول لو ما قلتش عندنا في ورق جديد عندك اربع انواع ليجا في شانلز البوست ساينابتيك نيورون في اثنين لو اتفتحوا يحصل استيميليشن هم مين ومين؟ وبكلمة استيميليشن نحن نعني الفايتيشن اللي هي حالة دي بوليزيشن تثبيت ليه لو اتفتحوا يعملوا انهبيشن سورايو بوتاسيوم وبكلمة انهبيشن نحن نعني هايبر انهبيشن. حتى فاكر ان السلو بوتنت كيميكال ترانسميتر فاني بيكون اه كلير كان في مين؟ طيب شانز بعد بوكس هينفتك ليه جدول في اثنين لو اتفتحوا يعملوا دي بولاريزيشن نظري مهم السؤال رقم واحد تمام اه طبعا يا في كلير يا في جرانيولر في جرانيولر لا طبعا انا بدي كل الاحتمالات على رسم واحد ترانسميتر واحد من نيورون واحد. اول سؤال نظري مهم السؤال الثانية ميكانيزم ساينابتيك ترانسميشن مكتوب عندكم جنب العنوان خمسة مش كده؟ ده طبقات الاربعة نظري مهم السؤال في رقم كده طلعه الاولى اربعة مين ده الرزق؟ بكلم روحي ده مين قال لي اخر كورة ده؟ ده اخر كورة صح؟ وده كورة الحمد لله ان اول سؤال عن السنتين فعلا ده السؤال اللي مر علينا السنة ما اشبه الليلة بالبارحة. فاكر في السنة الأولى كان في سؤال نيورو ماسكر ترانسميشن ازاي الكهرباء كانت بتنقل من النار للعضلة؟ سيبك من سنة تانية فاكر في سنة أولى كنا بنعلمكم ازاي الكهرباء بتنقل من النار للمصل؟ كنا بنقول لكم في خمس أحداث أول ثلاثة كان بيعملهم أستايل كوليد بس ما يعلمها لكم كان بيريليز كروس كومباين على عضلة أدي ثلاثة يحصل الكهرباء طب وضع نمرة خمسة نخلص من الأسفل كبير هي هي والله هي هي بس بتكلم حاجة عامة بقى من غير ما نقول اسم ترانسميتر ازاي ولاد الكهرباء بتتنقل من الفري ساينابتيك للبول ساينابتيك ده لو في سلكين كهرباء بعض عن بعض كده في الحياة اقول لك ان ايه الكهرباء من السلك ده للسلك ده هما مفصولين تقول لي مستحيل ضربوا على بعض عند ربنا مش مستحيل التو نيورونز اللي فيما بينهم شاك مصينات في الكلام ومع ذلك هنقرر ازاي الكلام ده كله بالظبط ازاي الكهرباء بتديت للبري للبوست والله هما الخمس احداث بس الكتاب الكلية عملهم أربعة وطلع عملهم ثلاثة عملهم ثلاثة عملهم أربعة عملهم أربعة عارف عملهم أربعة إزاي؟ قال لك أول خطوتين هيعملهم الكيميكال ترانسميتر إزاي؟ دي مين دي؟ قال لك الكيميكال ترانسميتر هيريليز هيكروس ويكومباين ضمهم في نمرة واحدة هذه اثنين مكتوبين على شمال الورقة بس استنى على الشمال هتتغير حركة الايونات نمرة ثلاثة مكتوب عندكم حاجة اسمها change in ion flux ion flux يعني حركة الايونات نمرة اربعة تحت خالص ريموفا يمكن تدرس منه. ويقولي صعب على فكرة السبب دي كتير مش اول ورقة دي تبقى اي كلام دي كتير كم مرة ازاي الكهرباء اكشن بوتنشن او شايفه تتبقى من البري للبوست اربع احداث والله هم كانوا خمسة بس هم عملوهم اربعة بس مش هنقول اول واحدة وثاني واحدة كيميكال ترانسميتر هيعمل ايه؟ اول واحدة يعمل ايه؟ 3D 3D الثانية كومباين في البوست ادابتيف نيورون في البايندنج بروتين نمر الثلاثة هيحصل ايه؟ عارف يعني ايه ترانسفيرنس يعني المنظر ده يا اما الموجة بيزيد جوه تبقى حالة ايه دي؟ ديبولايزيشن اللي هي تساوي كلمة ليكاليزيشن او ستيميليشن اور المنظر يبقى كده حالة ايه دي؟ اللي هي تساوي يعني يحصل يا كده يا كده وفي الآخر خطوة ايه؟ ريموفر حتى حدود العناوين برضه يلا عامل السؤال برضه في كده أول خطوة يعملها كيميكال ترانسميتر خطوة ايه؟ وثاني خطوة كيميكال ترانسميتر وثالثة كيميكال ترانسميتر لو الناس تغير عارفين؟ رابعة منتهى النظام أربع خطوات أهم خطوتين هنشرحهم بالتفصيل الأولى والرابعة البداية والنهاية أول خطوة عايز أحطكم فيها أربع جمل وفي خطوة الريموفال دي أربع طرق منتهى النظام عشان متتوهش تعال نمسك أول خطوة أول خطوة اللي هي خطوة إيه؟ إيه؟ معايا؟ خطوة الريموفال فين الاربع جوه بتوع عينيك؟ عد معايا كده. اول حاجه تقول لي اكشن بوتنشال، ما ده اكشن بوتنشال يعني كهرباء. موجوده في البري سينابس يبقى اكشن بوتنشال، مكتوبين على اليمين على فكره، الاربع جمل اللي عندك اليمين اللي هي الورقه. طيب الاكشن بوتنشال لو جه يفتح قنوات تدخل ايونايز بكالسيوم. كالسيوم لما يخش يخلي البالونه تقع لتحت كان في نوع من السمير البروتين موجود هنا كان اسمه لما البالونه هتقع هيشفط في نوع ثاني من البروتين اسمه في الجمله الثالثه الفي سمير يشفط في الفي سمير عارف الجمله الرابعه بوم انفجار ويخرج الترانسميتر على بره طول عمره اي حاجه متفرجه بره الخليه بعمليه اسمها اكسترو سايتوز ودي كده طبعا بعدين كده خطوه الريليز اربع خطوات تاخد نمرتك لو كنت اكشن بوتنشال اللي واحد الشل اللي هتتكلم اسمها ايه؟ واضح ايه؟ كالسيوم شل ها؟ الثالثه مين هيشبك مع مين؟ مين في الهيدروجين؟ دي ولا دي؟ ومين في الصيانات الترمال؟ خطوة رابعة أو جملة رابعة في الهيدروجين الترانسميتر يخرج بعمل ايه؟ كمان مرة بس أسمع بأربع جمل خطوة الهيدروجين أربع جمل أول جملة أكشن بوتنشال الثانية اسم الشلة تفتح الخطوة الثالثة مين يشبك مين؟ الخطوة الرابعة فوق بعدين اكدو ريليز كروس كومباين الايونات بتتغير يا كده يا كده خطوة الريموفر عمري ما كنت حضرتكم لكن فهمت بص يا ولاد كلمة الميكا ترانسميتر بعد ما اشتغل ازاي اخلص منه؟ بص على التجربة اربع طرق في ثلاثة مش هيفهموا بصوا بالك وبتاع النظام عارف ازاي اخلص من الترانسميتر؟ طريقة تعملها النوت وطريقة يعملها الكليبت وطريقة يعملها القصة نفس نيورون مش الدور اللي عملته قدامك انت عندك نوت وكليبت وقصة نفس كل واحد من دول هيعمل طريقة بالريموفل وبعدين انت الرابع كناس اللي عمال يقش اي حاجة في الكليبت كمايك اللي مكتوب عندك من اربعة تحت فرق الجلاية الثالث شغال الكابينجا بقى في الثالث طريقة تعملها النوب ازاي تخلص من الكيميكال ترانسميتر؟ ان الكيميكال ترانسميتر بعد ما اشتغل ترجع تاخده بعد ايه اكتب؟ ما اكتب رياكتيف ما في ناس ذاكرتها رجع مش هي دي كانت اهم طريقة للتخلص من الورقة الكيميكال ان بعد ما كان بيشتغل النرجع طبعا يرجع ياخده تاني عملية اكتب رياكتيف ادي اول طريقة عملت مكتوبة النوب تعمل اكتب جي تي بي طيب طريقة يقوم بيها الفرصة ينفذ نيورا ان الكيميكال ترانسميتر بعد ما يشتغل عليه في انزيمات تكسر الترانسميتر لدي مين؟ الدايكولين مش كان بعد ما يشتغل على العضلة في هناك كولين استريت بيكسره مكتوب عندك نمرة ثلاثة على البوست دايناستيك ان اكتيفيشن باي سبيسيفيك انفايرمنت طريقة تقوم بيها الكلاب يا ولاد ان الترانسميتر بص على ايدي بعد ما يشتغل هنا الفلويد بتاع الكلاب يزقه بعيد عشان يرجع يتولد بنيرف تاني خالص بنيورون تاني خالص اسمها ديفيوشن كم مرة بص على ايدي ترانسميتر بعد ما يشتغل هنا فلويد اللي هنا بيدقه بعيد ديفيوجن اواي عشان نيورون تاني يتقطع اربع طرق للريموفال سؤال سريع تعلمه تاني ميكانيزم اوف سينابتيك ترانسميشن اربع احداث حد لازم حتى حفظه بخير الاول ولا التانيين اول خطوه لو اسمه حلو مره واحده مش هينزل خطوه الخطوه الثانيه حاجتين في حاجه واحده رسمي كومباين على البوست يعني الخطوه الثالثه عشان يا ده يحصل في البوست يعني في اسمها حاجه دي كيبورايزيشن اللي هي تساوي كلمه كيبورايزيشن دي حاجه اللي هي تساوي كيبورايزيشن منيو الخطوه الرابعه خطوه ثالث قولوا حلو ولا عايز تدمر اول خطوه ورابع خطوه من الاهم اثنين هنا اربع جمل وهنا اربع طرق للريموفر خطوه تريليز حتى حفظ الكلمات المهمه فتح مين؟ مين شبك بمين؟ بعدين اثنين كون وقررنا بعملية بليز كروس كومباين الناس غيرت تعالى بقى نشيله خطوة الريموفال أربعة اوعى تنسى الكنات الأول عشان بس تنساش بقى بعد كده ثلاث طرق إصابة نوت يس وبص يا ها النوت تخلص من الترانسميتر ها ده جاي منين؟ رياضتين طب وكليت طب البص يا ناس ان اكتيفيشن بار طب عشان خاطري كاميرا معلش كاميرا عشان خاطري ده سؤال مهم أربع خطوات عشان تخلص بقى مش محتاج حاجة في البيت كده أربع خطوات في الميكانيزم مختلفة الترانسميشن أول خطوة خطوة يلا يا جدعان التانية والثالثة الرابعة ليش نحاول واحدة ريليس أربع خطوات فتح مين؟ ثالث وشنة ست دلوقتي مش شنة مين؟ اوعى اطلع في اثنين في بس على الفيزيكال ولا الترمينال النوت؟ دي هو بتاع الترمينال النوت اثنين يعني شبكوا ببعض اصطادوا بعض هما الاثنين قررنا العمليه اسمها ايزو سايكولوجي الريموفال كانت طريقه النوب بتعمل ايه؟ Thank you. في عندك عنوان كبير فكرة موضوع الثلاثة من موضوعات المهمة يعني. إن شاء الله كده لما تيجي تفكر وتفكر تتفرج على مذكرة التحرير والامتحانات تلاقي إن الآخر سبع سنين وبيجي دايما سؤال تحرير في السنسور سؤال وفي الموتور سؤال ويجي البسيط يعني سبع سؤال تحرير تلاقي إن السبع سنين الأخرانيين ايه ال 14 امتحان دول اول وثاني حوالي خمس مرات سؤال تحريري ما 14 دي الصيام يعني مش اول موضوع ده يبقى مستقبل مش هزار الصيام في عندك عنوان كبير كبير صفحه 4 حاجه اسمها سينابتيك بوتنشال ايه ده كده ركز في العناوين كهرباء السينابتيك اتكلم بالراحه عشان تركز بس خلاص خلاص احنا اتعودنا على شكل الرسمه ده مين على طول ده نيورون وده فوق ده نفسه اهو اهو ده على طول باين اهو ده كده يبقى مين على طول سينابتيك وده فوق ده اكتب لي على عنوان السينابتيك بوتنشال نظر مهم وسؤال ومنفرد عمره هيجي على بعض كبير قوي ايه ده؟ ده عايزه 3 4 ساعة بقى عشان تغطيه العنوان ده بس ايه ده؟ مفيش كل اسم اسم لما تقول ايه؟ انت يا بابا عندك صينات فيها 2 يوم مشتركين بس انت سابق انت عندك في حاجة اسمها بريد صيناتك نيورال حاجة اسمها فورس لو جابوا لك عنوان اشرح كهربة السينابس يبقى انت مضارب تشرح كهربة مكانين هتشرح كهربة البري وكهربة الفوس ده موضوع كبير قوي ما يجيش على بعضه كبير جرت العادة ان هم يجيبوا التحرير حاجة من البيان يا اما تقول لك اشرح كهربة الفوس اللي هو ده سينابس نيورون السؤال او يجي سؤال اخر اشرح كهربة البريد فاينانسك وعمره ما يجي يقول لك اشرح كهربة الفاينانس عشان اقنعك اكتر بص كده على اول عنوان في انواع الكهرباء اقرا كده العنوان الاول اللي ايه اسمه ايه؟ اكسايتاتوري اقرا فورس فاينانسك بوتنشال تفتكر اهم كلمة في هذا العنوان؟ فورس ده هنا بيشرح كهربة الفورس حط لي فورس في دايرة حط لي فورس في دايرة عشان خاطر انت كده من نص الورق في عنوان اخر للكهرباء اسمه ايه العنوان التاني للكهرباء؟ انيميتور ايه؟ فورس سينابتيك بوتنشال ايه اهم كلمه في الفورس طيب دايره ايه اللي رايك كده فرجك بس الاول مش مهم ان ما خدش حته حته افهم الموضوع حوالين الموضوع ايه ايه النوع الثاني في الكهرباء ايه اللي يعني ايه جراند دلوقتي جراند ايه فورس طيب دايره اوكي فورس دايره يبقى اول ثلاث انواع كهرباء دول يا ولاد ارجع صفحة 4 دول بيشرحوا كهربة مين؟ فورس ان شاء الله في الجرام صفحة 6 اللي هي مش معاك النهارده هتلاقي فيها نوعين كهربا اسمهم بري سينابتيك فاسيليتيشن وبري سينابتيك انهبيشن دي كهربة البري حاجة تانية خالص يبقى من فضلك عشان خاطر لما يجيلك سؤال في الامتحان في كهربة السينابتيك اقرا السؤال مرة واثنين وثلاثة هو صار الكهرباء مين؟ بدل ما تحل سؤال ما كان سؤال يبقى خد لزيته وقع نص ساعة وانت. في فرق ما بين كهرباء الفوز وكهرباء أول نوعين كهرباء دول كهرباء الفوز. اقرا كده العنوانين بتوعهم اسمه ايه أول واحد؟ اكسايتاتوري ها؟ فوز سينابتيك بوتنشال شفت الاختصار ده؟ الدنيا كلها عارفاها اكسايتاتوري فورس سينابتيك بوتنشال النوع الثاني بالكهرباء انهبيتوري فورس سيناتيك بريشن. ثم أولاد أنا بحب أشرحهم بصورة مقارنة. حتى لو خدت بالك أربع نقط ودا أربع نقط، في أربع نقط صورة كل واحد فيهم ده وده أربع نقط. شايفهم؟ ذكرهم لما أنا بشرحهم. بحب أخذ كل نقطة هنا إيه اللي وراها هنا، يبقى أول نوعين كهرباء يتواصلوا مع بعض. محدش يغش الورقة، اوعى تغش الورقة. تفتكري لما أقول لك أول نوع من الكهرباء هنا اسمه إكزايتاتوري فوسفايناتيك بوتيشن. بكلمة إكزايتيشن طول عمرنا نحن نعرف ديبولايزيشن ولا هايبربولايزيشن؟ ديبولايزيشن. يبقى اول نقطة لما اقول لك النيورون ده هيحصل فيه اكزايتاتوري، يبقى انت فهمت ان لو يحصل هنا حالة ديبولايزيشن ولا هايبربولايزيشن يعني المنظر هيبقى كده صح. يبقى اول معلومة في الاكزايتاتوري ايه تعريفه؟ مكتوب عندك حاجة ديبولايزيشن، حطيه الكلمة طارش هي بداية عليها نمرة في الامتحان. هقول لك ليه؟ اصل ديبولايزيشن ضعيف. يعني ايه ضعيف؟ افهمك بعد خمس دقايق، اصبر عليا يا باشا. طب تعالى ناخد بالنا لما اقول لك النوع الثاني من الكهرباء اسمه انهيبيتوري. انهيبيتوري بوست فاينانسيك بوتنشال. يبقى يحصل هنا حالة انهيبيشن. بكلمة انهيبيشن نحن نعني دائما ديبولايزيشن ولا هايبر بولايزيشن؟ هايبر بولايزيشن. ايه رأيكم؟ مش هايبر بولايزيشن يعني صورة كده؟ صح ولا انا غلطان؟ هو ده الهايبر اهي. مكتوب عندك مش لازم كلمة فلاي تاني معلش، المهم يعني حالة هايبر بولايزيشن. فلاي هايبر بولايزيشن. طب ده عارف اول نقطه انا اول نقطه هنا؟ طب ده تعريف الاكزايتاتوري. ها؟ فرصه انها في ده حاله ايه يا دكتور؟ مش ديبولايزيشن، لازم تقول انه ضعيف. ضعيف اللي هي كلمه فرش. الانهبيتور دي حاله هايبر بولايزيشن، سلايد هايبر بولايزيشن ما تفرقش كتير كلمه فرش. طلبت عندها مقدرة على حفظ الأرقام رهيبة بشعة مرة الأرقام. يقول لك الإكزايتاتوري في رسمة صغيرة عندي في أول الصفحة فوق على اليمين زي كده صغيرة كده عشان هنصلح فيه حاجة في خطأ. يقول لك الإكزايتاتوري بيبتدي يحصل بعد قد إيه؟ يعني عندك الكهرباء هنا يظهر بعد قد إيه من القصة؟ مكتوب عندك يبتدي يظهر هنا بعد نص ملي سكند. والله ما الرقم ده غريب ابدا. رقم من اهم الارقام في الطب. فتره الديلاي فاكره يا ابني السنه الاولى؟ فاكرين في السنه الاولى لما كنا بنقول على ما الكهرباء في النار تطلع السيليكونين ويعدي ويمسك في المصري والمصري تدخل الصوديوم. الكلام بياخد وقت. ديلاي نص ملي سكند. نفس الرقم هنا يا ولادي. عملنا الاكشن بوتنشال يدخل كالسيوم وبيسمير وبيسمير وبوم ويعدي نص ملي سكند. عملنا الايفايتيشن بالكلمة. اكثر ايفايتيشن اكثر ديبولايزيشن نوصل له على الدنيا يطلع معايا بقى واحد ونص. هي باين عندك واحد لخمسه مش كده؟ لا واحد ونص من الثلاثه. البيك اكثر ديبولايزيشن وصلنا له بعد واحد ونص. يخلص الديبولايزيشن بعد اثنين لخمس ملي ثلاثه. مش عارف ليه الطلبه هنا ملخبطه في الارقام بتاعت ايه؟ كم مره عشان تفكر ركز في الاول. عملنا الاكشن بوتنشال يدخل كالسيوم ترانسميتر يخرج ويعدي ويعمل دي القطر دي بتاخد نص من الكلام دي ايه يعدي. طيب الديبولايزيشن هنا اكثر ديبولايزيشن بنوصله بعد زمن قد ايه؟ واحد ونص من الكلام. بتخلص انت القصه دي ويرجع للاي ام بي تاني 2 ل 5. يبقى لذيذ الارقام. لا لا اثنين الى خمسه بعد نص بعد نص من بدايته. تخيل الصفر هو بدايه الرسم تحت اول اخبار كم مره كده الارقام يبقى نص واحد ونص اثنين الى خمسه فاضل هي ارقام كام؟ واحد ونص اثنين الى خمسه. طب بص تحت على الجيبيتوري سهله واحد اثنين ثلاثه سهله قوي دي بقى خليها 2 3 على طول. الانهبيتور بيبتدي بعد واحد من السكند اكثر هايبر بولاريزيشن بعد 2 يخلص بعد 3. استنى كتير ايوه اسال شو هو الديلي اشمعنى هنا نص وهنا اتاخرنا اكثر واحد ليه واحد هجاوبك عليه ده مش عارف نفس الورقه دي ايه السؤال ده بتاع اللحظات مش فين السؤال ده مش عارف ايه لو كنت حاجه عليه كده قول ايه ايه واحد بص الاول حد حافظ الارقام على الفاكتور الاول اللي هي الرهيبه اللي هي الثانيه كم مرة؟ الفتاة الأرقام كم؟ مرة خمسة أشهر سؤال من الكيوب فيك يا حصة أولى في الدين نقطة الميكانيزم هنا سوبر شباب في عندي هنا اثنين شانل اللي عايز أتكلم عليهم بتاعة الصوديوم بتاعة البوتاسيوم. بص على التجربة أوي عشان يحصل ديبولاريزيشن بالاثنين اللي قصادك دول نقفل مين ونفتح مين؟ نفتح مين؟ الصوديوم ونقفل مين؟ طبعا لما تقفل البوتاسيوم وده موجة حبست جوه الموجة ما هو ده ديبولاريزيشن. يا ريت تبدأ على الميكانيزم فوق ام سي كيو 1 والسلام. والكالسيوم على فكره شهر خلينا ده الانصار بتاعها بنفتح صوديوم وكالسيوم كده على الام سي كيو 1 كالسيوم للصوديوم والكالوريجا ولا فولتج كيو يا راجل كالوريجا ولا فولتج كيو ايه ده طبعا ماده كيميائيه اللي بتتحرك حطيت لك الاربعه هنا صوديوم كالسيوم كلور بتاع البوتاسيوم دي عشان نعمل هايبر بولاريزيشن نفتح مين؟ سامع كلورايد وبوتاسيوم ونقفل مين؟ صوديوم وكالسيوم كده على دي شو هو صح خالص استنى كتير في سؤال لا السؤال الثاني كمان بعرف تصورها كده ايوه كده صح صح المفروض تسالني كمان سؤال اشمعنى هنا انت فتحت الاثنين سالسيوم وكلور وقفلت الاثنين الثانيين هنا فتحت دول وما جبتش الاثنين الثانيين ما في سؤالين بقى استنى واحده هذا السؤال اللي عنده رد كلمه تفتكروا رايكم مين اهم في عمل يا ترى الاستيميليشن انا عارف يتم مين انا بضحك عليك وضح لي اهم التاني يا ترى ايهما اهم في عمل السنترال نيرفس سيستم الاثنين مهمين بس واحد اهم استيميليشن ام انهبيشن نسمع الراي ايه هو؟ هنا قلنا انهبيشن انهبيشن اهم وفي واحد اهم مش بضحك عليك مش الاثنين زي بعض اللي قايل انهبيشن اهم يرفع ايده كده طب اللي قايل استيميليشن اهم يرفع ايده كده في شويه بقى تبع كليه تجاره يطلع عليه وانت قاعد دلوقتي بتسمع شرش كينر بتسمع صوتي ده مش الصوت الوحيد اللي بيوصل لودانك طول بتاعك افهمك يعني انت عارف وانا بتكلم صوت كل وقت صوت المروحه دي لو ركزتي صوت عليه قوي التكييف ده صوت عليه قوي احيانا لما بيبقى في اوض ناحيه بره صوت العربيات شغال طول الوقت ومع ذلك انت عامل انهيميشن لكل الاصوات دي صوت مروحه وتكييف وصوت عربيات ودوشه عشان تركز في صوت الاشراف الانهيميشن اهم بما لا يقارن بعمل سينس اقول لك حاجه انت بقالك اكتر من ساعه ونص قاعد لو سالت اي واحد فيكم ده قاعد ما تبصش على وضع رجليك تحت الكرسي ما تبصش على رجليك تقدر تقول لي ركبتك ومش رجلك شكلهم ايه دلوقتي هيقول لي انا ركبتي من غير ما يبص يقول ركبتي متنيه شويه ومش رجلي مش عارف ايه ده معناه ان في كهرباء مبعوثه من المفاصل عندك طول الوقت في المخ ومع ذلك انت مش مركز فيها عشان تركز مع الراجل ده بيقول لك كلمتين في الاسم الانهيبيشن لانه اهم يبقى لما نيجي نعمله نستخدم كل افتح اللي تفتحه واقفل اللي تقفله كل البلايستيشن كفايه تفتح طيب ليه واحد علاء وصلنا طبعا احنا على الصح بص كده فاكر في ثانيه اولى قناه الصوديوم مبوظتين كانت سريعه البوتاسيوم هنا اللي بنستخدمها كانت مبوظه واحده كانت هنا ولا اوضه دي؟ لا هي مبوظه أفضل شوية عشان كده الشغل هنا متأخر شوية واحد عمر ما حد يسألك ليه واحد دي اتنين بأربعة تحكي لك قصة مش حد قال لي بس كده الإنفلاتاتوري نفتح مين؟ بعد ده كل يوم نفتح مين؟ خد المكان دي ناس فظيعة ها؟ الانهيبيتور بيفتح مين ونقفل مين؟ بيفتح مين؟ طب تيجي كده راجع ثلاث نقط اللي قدامنا هنا ثلاثة هنا اكزايتاتوري بوست سينابتي بوتنشال حالة ايه دي اكزايتاتوري تبقى ايه على طول؟ سبارشن ديبوريزيشن وايه بقى الانهبيتور حالة ايه؟ سبايس وكونسبايس المهم هي حالة ايه؟ هايبرديبوريزيشن فاكر التايم بتاع الاكزايتاتوري كان كام؟ واحد ونص ميتة طب اللي بيتم اهم سؤال في الشفة الاولى ميكانيزم هنا الاكزايتات اللي بتفتح اثنين خد المكالمة واللي بيتم افتح اثنين واقفل اثنين لانه اهم افتح اثنين بامانة كده حد متلخبط في حركة الايونات زي عملية الدين او هايبر بوليشن يعني بوتاسيوم لجوه يبقى موجة لما يخرج على بره الموجة بره بس كلور ده سالب داخل جوه يبقى سالب جوه اكتر سواء موجة بره اكتر سالب جوه اكتر دي حالة اسمها ايه؟ هايبر فعندكم الرسمة عاملة كده واحد اثنين ثلاثة مش كده ده السيف كل مرة بنكتب من عند السيف لو احنا بنكتب بنكتب كده ده واحد اثنين ده ثلاثة بداية دايما السيف مش ايوه خير معانا حد بيفرط في حاجه الشباب؟ تعالى بقى نوصل لحته بارشل ديبولاريزيشن شكرا لك جماعه العلماء قالوا الاكزايتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال ده شباب خليكم معايا خليكم معايا الاكسايتاتوري ده احنا اتفقنا انه عبارة عن حالة partial depolarization. عارفين يعني partial ضعيف يعني ايه؟ يعني عمر ما الاكسايتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال اللي حصل ده الواحد منه ما هيوصلك للفايرنج ولا اكسايتاتوري بوتنشال ايه؟ الاكسايتاتوري ده حاجة ضعيفة قوي. دي مورديشن تافه قوي. هم ما هيقدر يوفرك في اليوم ده الفايرنج ويعمل لك اكشن بوتنشال. طب والحل ازاي هيحصل هنا حالة اكشن بوتنشال؟ لازم تجمع 40 اكسايتاتوري مع بعض عشان توصل للفايرنج ليفل ويحصل اكشن بوتنشال. كلمة تجمع ايه؟ مطلع اسمها فورميشن. فورميشن يعني تجميع. تجميع وما تاخد بيها محاضرة بقى تجميع. تاخد مننا 5 دقايق او كده. ازاي اقدر اجمع 40 اكسايتاتوري مع بعض؟ عينك على التابلو لو حضرتك. ده مين ده؟ يا اللي بكتبه الاول ده مين ده؟ ده الفوطه لو كنت مستطيل ها؟ تجميع. وده الفوطه. بص على التابلو ده. شوفوا يا شباب. انا ممكن اعمل 40 اكسايتاتوري مع بعض هنا. فنقدر نوصل للفايرنج. ازاي اجمع 40 في وقت واحد اكسايتاتوري هنا فرصة ينفذ بوتنشال؟ في طريقتين للتجميع. ممكن من الاول يبقى عندي 40 نوب. كل واحد عنده المادة الكيميائية بتاعته الاكسايتاتوري. ايه رايك لو شغلت دول مرة واحدة؟ لما تشغل ال 40 نوب في وقت واحد، كل واحد بيطلع المادة الكيميائية اللي جواه. كل واحد هيعمل ديبولاريزيشن قصاده. لما يبقى عندك 40 ديبولاريزيشن في نفس الوقت هنوصل لفايرنج ونعمل اكشن. الطريقه دي يا ولاد من التجميع يسموها لو احنا في مسافات اهي ما بينهم وبين بعض اسمها سبيس فورميشن. مكتوبه عندك اللي هي على الشمال كده هي هي كلمه سبيشال. سبيس او سبيشال هي هي طريقة دي التجميع. هما كلمتين اتنين لما اقول لك يعني ايه space formation هتقول لي many nodes هشغلهم simultaneously يعني في آن واحد. والله هما كلمتين اتنين هشغل many nodes simultaneously. انا كتبت لك اهم كلمتين ده التعريف بتاع السبيس فورميشن. لما تشغل 40 نوب في وقت واحد هتعمل 40 اكسايتات في نفس البوزيشن في وقت واحد. كده تقدر توصل للفايرنج وتعمل الاكشن. عندك طريقه ثانيه نوب واحده هشغلها 40 مره ورا بعض ورا بعض مفيش فايرنج ما بينكم. فرع هيطلع الترانسميتر ورا بعض ورا بعض ورا بعض هنا هيعمل لك 40 اكسايتات من ورا بعض هيوصلوك للفايرنج ويحصل اكشن. النوع ده من التجميع يسموه تايم وهي هي كلمه تمبور فورميشن. معتمد على انك بتشتغل ورا بعض التايم بتاعك يكون سريع. ويبقى تعريف التايم فورميشن كلمتين وان ريبيتيتلي نوب واحده وبيشغلها بطريقه متكرره. يبقى هم كلمتين لا مش هتتعب. التعب ده يجي بعد 2000 3000 مش من 40 كله ينفع من الاول بس نذكره عشان مش شرح لما كله يحصل في مخ عادي. يبقى في عندك الكلام ده بياخد محاضره على فكره عشان يقول لك انواع الفورميشن. في نوعين للفورميشن. اولا انت عايز تجمع كام اكزاكات مع بعض؟ على بره ولا 40 حرام الرقم 40 ده مشهور. انتوا جاي النهارده عندكم الثلاثه الثلاثه في كل النهارده بنتكلم في 40. عشان نوصل للفايرنج لازم نجمع كام اكسايتاتوري مع بعض؟ 40. في طريقتين لتجميع 40 سبيس وتايم. كده عليها شغل مهم الفورميشن. ها قول لي الكلمتين بتوع السبيس فورميشن تعمل ايه؟ وان ولا ميني؟ ميني شغال ازاي؟ لو جبت عيل ثانية بلاها هيجيبه دول كلمتين يا فاهم كلمتين اثنين تعملوا ازاي؟ وان ورا بعضه كلمتين الثاني اللي هو انت محتاج تجمع كام اثباتات مع بعض؟ 40 عشان توصل لايه؟ فايرنج ليفل واكشن بوتنشال صح؟ صح. في كام طريقة لتجميع؟ اثنين يا يا يا بيس يا فايل كل واحدة في المدير تعرف يعني ايه بيس فايل تعمله ازاي؟ ميني شغلهم بوقت واحد انتوا مرتين والفايل طب عشان تحط الجو صح بقى كام طريقة لتجميع تعرفوها؟ ايه ايه ايه ايه تقول لي تعريفه هو كلمتين ميني وفايل مكتوب عندك تحت خالص في الورقه السبميشن ممكن يحصل في حاله ان ريكويست دي اللي جايه لك خالص بقى يا ولاد ايه اللي يمنع ان يحصل سبميشن في حاله الريكويست صحيح هنا مفيش هدف في حاله الاجراءات اللي كنا عايزين نجمع كام مرات أبعين عشان نعمل اكشن بوتنشال هل ممكن يحصل سبميشن في حاله الانهبيتوري؟ ايوه يحصل يا اخي ويحصل مور اند مور انهبيشن ما يحصل انت بعيد ايه؟ ده هو السؤال اللي بيقولكم في الفيديو هل ممكن يحصل سبميشن في حاله الانهبيتوري؟ ما يحصل ايه تفرق ايه لو يا اخي هشغل ده 40 50 مره ورا بعض وعمال يطلع ماده كيميائيه انهبيتوري ما يطلع هيحصل مور اند مور هايبر بولاريزيشن ما يحصل ليه لا؟ بس انا ماليش هدف واضح يعني اني مش محضر الثلاثة من بين الثلاثة كان نفس تعب يعني تعالى كده حتى عايزكم انا هقول الفتاتوري ويجي تصلى اربعة صلى اربعة الفتاتوري كانت حالة نقط بيبر فهمتوا ليه كلمة طرش عليها نملة؟ لان الفتاتوري واحد عمره ما يدي محتاجين نجمع كام؟ يبقى لازم اشوف كلمة طرشة في الامتحان. امال الجنريتور حالة ايه؟ اهم واحده في الكلام ده الفلسفه اللي بنعمله في مين؟ واللي نبيته بنفتح مين؟ ونقفل مين؟ لانه اهم اشتغل على بعض. بنجمع 40 الفلسفه اللي نعمل اكشن بوتنشال في دول مش كده؟ في كام طريقه للكوميشن؟ يا طيب تعريف الاستيت كلمتين مين؟ ايه؟ مين؟ طيب وان ايه؟ طريق نص صفحة بابا عشان نكمل انواع الكهرباء البوست مش هاخد اللي بعدين هاخد نص صفحة مش هاخد الجدول اللي بعدين كلمة جراند يعني محصلة تقول لي اهم كلمة في الانواع الثانية دي ايه نوع الثالث؟ Yeah, هو هو النيبيتر عايزين يعملوا في حالة ايه؟ هايبر بولاريزيشن. طب وهو هيحصل في مين بقى ان شاء الله؟ محصلتهم هي دي كلمة جراند. جراند يعني صم يعني محصلة. هيحصل في محصلتهم. شوفوا يا ولاد ان شاء الله عندي ثلاث احتمالات والله لو الإنفايتاتوري اللي جايين أكثر من الإنهبيتوري هيحصل فيه إنفايتيشن. لو الإنهبيتوري اللي كانوا جايين له أكثر من الإنفايتاتوري يحصل فيه إنهبيشن. لو الاثنين هتبعض مش هيحصل فيه حاجة no change. كمان مرة يبقى الاحتمالات يا ستي في المحصلة. موضوع على فكرة ده الوضع اللي بيسمينه بقى في الفايتاتوري وفي الهيبيتوري جايين في نفس النيورو. لو الفايتاتوري اكتر هيحصل فيه الفايتيشن. لو الهيبيتوري اكتر هيحصل له الهيبيشن. لو الاثنين اتبعوا في نو تشينج. قول لي يبقى عندك كام احتمال في الجراند؟ اتكلم روحي. كام احتمال دول؟ يا اخي مش معقول اللي قاعدين ده. كام احتمال انت شايفهم يا عم؟ كام دول؟ لا دول اربعه. يا بابا افهم اصل لو الانفيتاتوري نقطة اللي جاية اكتر من الانفيتاتوري عندك احتمالين لوحدها. هل يا ترى الفرق وصلت للفارينج ولا ما وصلتش؟ مكتوب عندي لو الانفيتاتوري اعلى من الانفيتاتوري ووصلنا للفارينج ليفل هيحصل اكشن بوتنشال ريشو اللي هو الفارينج ليفل. طب لو الانفيتاتوري اعلى من الانفيتوري بس ما وصلناش للفايرنج يبقى النيورون هنا بس خفيف بعد كده انتهى. لو الانفيتاتوري اكثر يبقى الانفيتيشن بقى هايبر بولاريزيشن في اتباع لانه تشينج. يبقى في الجراند عندك كام احتمال؟ اربعه. تتعلمهم كده؟ انا ما تفهمش حاجه في دماغي عايز اجمعها لك. لو الانفيتاتوري اعلى من الانفيتاتوري الموضوع يعتمد حسب لو عينينا فوقين ولا ما عندناش تريشر. لو فوق التريشر وصلنا تحتيه بقينا جاست فاسيليتيشن. طب لو الانفيتاتوري اكثر من الانفيتاتوري اللي هي هايبرفورميشن لو الاثنين هتبقى ثانية واحدة طالب اللي عايز يظبط الشكل انت اخدت بالك يبقى لو جالنا السؤال في الامتحان كده خلص كهربت الفوز. كم نقطة كهربا؟ ثلاثة. كل واحد هنتكلم فيها كم نقطة؟ أربعة. أنا لو مكانكم أرجع في الأول خالص حط أربعة أكتب ثلاثة مع بعض. أنت عندك الإنفيتاتوري كان أربع نقط والإنفيتاتوري أربع نقط والجراند أربع احتمالات بس أنا ما حبيتش أغششها لك في الأول. عشان تمشي الدور معلش انت قولي معلش حلو طرح بسرعة الانفيتاتوري والانهبيتوري ناخدهم دقعة واحدة مقارنة نفرق. ايه تعريف الانفيتاتوري؟ مش هنروح لا لا جماعة في ناس مستعجلة وعايزة تمشي بحث عشان تفرق. الانفيتاتوري بوصة لنفسي بوتنشال انا حفظهم ايه تعريفه ده؟ ويقدر ان يريدوا ايه؟ عايز اخرجش التايمنج بتاع الانفيتاتوري ايه الميكانيزم بتاع الانفيتاتوري؟ تفتح مين؟ الانفيتاتوري تفتح اثنين وتقفل اثنين تفتح مين؟ تقفل مين؟ صودي مكلف محتاج تجمع كام انفيتاتوري مع بعض على فكره محدش يقدر كانت الكلية السنة اللي فاتت تبني على الدروبة الفلسة في الموقع كان مني جمع 40 وفي الموقع واحد مجمع 50 لما نشوف الثلاثة دي مكافة ما تعلوش ودي الموضوع 40 بس في كام طريقة للسبميشن؟ 200 ايه وايه؟ 50 200 سيف يبقوا 20 50 5 وما تنساش كلمة سبيس هي هي ما تنساش بعد هي تقلت هل ممكن يحصل سبميشن في الانهبيتوري؟ اه ليه لا؟ ما يحصل في اسمه طايم احتمال في الجراند بورصه ناتج اربعه لو اذا تطلع على الانهبيتور عندك احتمالين لو فوق ايه بين ايه؟ طب تحقيق لو الانهبيتور اكثر من الانهبيتور هي تساوي ايه يعني؟ لو نسيها تباع لو مش حصة صليبة تقولها امتحان صعب ها؟ ما تنسوش اي كيميكا فرنسيطة اشتغل على الشيء معادة مين فوق هو الانهبيتور ايه؟ ده اول سرمة بس بالنسبة للكلمة الثانية ان شاء الله هتقص معاه ثالث الحصة يعني هيبقى كل حصة هي ثالث عشان معايدة لو بدنا بعد المحاضرات يا رب يلا انا محجز اهو